lieu pendant le mois de Rachab pour une seule nuit. Donc le voyage de la Mecque jusqu'à Jérusalem, où le prophète il a prié, il a dirigé dans la prière en tant qu'imam tous les prophètes, de Adam jusqu'à Isa, alayhi salat wa salam, ensuite, et il a eu l'ascension à travers les sept cieux, comme sur le Mi'raj, c'est comme une échelle en fait, avec une marche en or, une marche en argent, sur laquelle le prophète est monté, et il est monté dans les cieux. Et ce qui est visé, en résumé, de Mi'raj, en fait, de l'ascension, c'est honorer le prophète en lui montrant les choses étonnantes du monde céleste. Et il n'est pas visé de cela qu'il aurait rencontré Dieu quelque part, dans un lieu où Dieu serait localisé. Dieu est exempt totalement de cela, car c'est Dieu qui a créé l'espace, le temps, les cieux, la terre, le paradis, il existe, le trône, il existe avant ces créatures. Et après qu'il les a créés, Dieu ne change pas. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc Dieu, il est sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Il a Sa'ida Samawat wa Stakbalahu l'Anbiya. Stakbalahu l'Anbiya wa kana yani ma'a Jibril fa yadruku l'bab fa yakulu khazin yani l'mokal bibab l'Sama. من فيقول جبريل ومن معك محمد فيقول الملك وهل بعث إليه ففسر العلماء معناه هل يعني بعث إلى عروج هل حان وقت عروجه وليس معناه هل هو نزل عليه الوحي لأنه الملأ الأعلى عند الملائكة اشتهر أن النبي نزل عليه الوحي نعم Il est monté avec Jibril à chaque fois, donc il frappait la porte des cieux. Les cieux, c'est des corps palpables, ils ont des portes. Et l'ange chargé de la porte, il dit qui ? Il dit, réponse c'est Jibril, qui est avec toi, Muhammad ? Et il lui pose une question, ça veut dire, en fait, les savants, ils ont dit, c'est-à-dire, est-ce qu'il est venu le temps de son ascension ? Ça ne veut pas dire, est-ce qu'il a reçu la révélation ? Parce que les anges dans les cieux, il savait que le prophète, en Israël, il a reçu la révélation de la prophétie. Istaqbalahu al-sama' al-ula Sayyidina Adam, Abu al-Bashar, wa rahaba bihi, Abu al-Anbiya, Sayyidina Adam, comme bayyana kana jamil al-hayna, jamil al-sura, le Rasul al-Sallam a dit, ma ba'atha Allah nabiyya illa hasan al-wajhi, hasan al-sawti, wa inna nabiyyakum ahsanu wajhan, wa ahsanu sawta. ثم استقبله في الثانية عيسى ويحيى ابن خالة سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم سيدنا عيسى ما زال حيا ويعيش في السماء الثانية وفي الثالثة يوسف عليه السلام وكان الرسول وصفه أنه أعطي شطر الحسن الذي وزع بين البشر أما الرسول أعطي كل الحسن لأن الرسول قال وإن نبيكم أحسنهم وجها أفضلهم صوتا إذن وفي الرابعة سيدنا إدريس وفي الخامسة سيدنا هارون أخو سيدنا موسى وفي السادسة سيدنا موسى وفي السابعة سيدنا إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دونك البروفيت اللي مونتي دون Dieu a fait qu'il y a des prophètes qui l'ont accueilli. Adam, dans le premier ciel, il avait bien sûr une belle apparence, c'est le premier homme, le premier prophète. Et tous les prophètes, dans le hadith, ils ont un beau visage, une belle voix, et le prophète a le plus beau visage d'entre eux. Dans le deuxième, c'est Isa et Yahya, des cousins. Et Isa, il n'est pas mort, mais toujours vivant, il a vu le deuxième ciel. Troisième, c'est Youssef, et le prophète, il a dit qu'il a eu la moitié de la beauté, c'est-à-dire la beauté qui était accordée aux humains. Il a eu la moitié, le prophète, il a eu plus que cela, parce que le prophète a dit dans le hadith que c'est le prophète, c'est lui qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Dans le quatrième, Idris, Sayyidina Idris, cinquième, Sayyidina Haroun, sixième, Sayyidina Moussa, et cinquième, Sayyidina Ibrahim, هي اللي بيحكم فيها حقائق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. إذن والنبي عليه الصلاه والسلام وصل الى مكان نزل عليه الوحي فيه. اما الله كما قلنا لا يوصف بالمكان ولا بالزمن، كما كان في غار حراء ونزل عليه الوحي، وكان سيدنا موسى في طور سيناء ونزل عليه الوحي. نزل عليه الوحي، سمع كلام الله الذي ليس حرف ولا صوت، ليس لغة عربية ولا غيرها. وإذا نزل عليه الوحي بفضيلة صلاة خمس، 50 ثم خففت 5 × 5 إلى 5، الأول 50. ثم عندما رجع ووجد موسى فقال ماذا قال الله على أمتك؟ قال 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني جربت بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان فما كانوا يطيقون. فسيدنا موسى كان سببا يعني حتى تخفف الصلاة، ألح على النبي عدة مرات يقول له اذهب إلى ربك واسأله التخفيف، فيسأل التخفيف فخففت من 50 إلى 5. ومعنى ارجع إلى ربك إلى المكان الذي نزل عليك الوحي فيه. أما الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان والزمان، لا يوصف بالمكان ولا بالزمان. هذا أمر مهم، لأنه الذي يعتقد بحق الله المكان هذا ما عرف الله ولم يصح إيمانه ولا إسلامه. فخففت بسبب موسى، فهذا يدل على الأنبياء ينفعون بعد موتهم بإذن الله. فنفع سيدنا موسى بعد موته هذه الأمة بأن خففت الصلاة من 50 إلى 5. Donc après cela, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a entendu la parole de Dieu qui n'est pas une langue, ni arabe, ni autre, qui n'est pas des sons, qui n'est pas une voix. Il a reçu la révélation de Dieu, de l'obligation des 50 prières au début. Et après, il est revenu, il a rencontré Moussa, il lui dit qu'est-ce que Dieu a rendu obligatoire sur ta communauté. Il lui dit 50 prières, et c'est Moussa, il lui dit reviens, et j'arrive à l'arabe, c'est-à-dire reviens à l'endroit où tu as reçu la révélation. C'est ça que ça veut dire. Dieu n'est pas concerné par l'espace de temps. Mais ici, ce qu'il disait, c'est va à l'endroit où tu as reçu la révélation de Dieu et demande l'allègement. Il a demandé l'allègement, c'était allégé de 5 en 5 jusqu'à 5. De 50 à 5, et c'était par la cause de Seyyidina Moussa. Et ça montre que les prophètes sont utiles après leur mort par la volonté de Dieu. Parce que Moussa, il était déjà mort, il a été utile pour l'allègement de la prière quand même par la volonté de Dieu. Et là, nous voyons que من عظيم ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه الله تعالى أعطى قوة للنبي، فرأى الله بقلبه. النبي رأى الله بقلبه وليس بعينه، لأن النبي قال اعملوا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا رأى الله تعالى بقلبه، هذا يعني ما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما يوم القيامة يعني كما قال الإمام أبو حنيفة والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعلى رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية ولا يكون بينهم وبين خلق مثل. يراهم الله يوم القيامة المؤمنون بلا تشبيه، الله تعالى لا يوصف بالجهة ولا بالكمية ولا بالمقدار، يرونه لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثل شيء، ولا يجوز أن نقيس الله على المخلوق. أما النبي فرأى الله بقلبه وليس بعينه، الله أعطاه قوة الرؤية بالقلب، فأضاها بقلبه. هذا من عظيم ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة. Parmi les choses imminentes que le prophète il a eu cette nuit-là, c'est que Allah lui a donné la force de voir Dieu par son cœur et non pas par ses yeux, parce que le prophète il a dit إِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، c'est-à-dire vous ne verrez pas votre Seigneur avant de mourir. Parce que les croyants dans le paradis verront Dieu, comme il a dit à Abu Hanifa, sans comment, sans quantité, sans direction, parce que Dieu ne ressemble pas aux créatures. Les créatures, on les voit dans une direction, une destination, avec une quantité, avec une distance. Et Dieu est exempt de cela. Il n'est pas permis de comparer Dieu aux créatures. Mais Dieu a accordé au prophète de voir Dieu avec son cœur. Donc, une chose imminente que le prophète il a eue, Dieu lui a donné la force de voir Dieu par son cœur. Donc ça c'est parmi ce qu'il a eu, parmi les choses imminentes que le prophète il a eu. Et هذا مما حصل يعني باختصار للنبي تلك الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج التي حصلت في شهر رجب 27 من رجب السنة خمسة قبل الهجرة. Donc c'est parmi les choses étonnantes qu'il a eu le prophète عليه الصلاة والسلام cette nuit, ce grand miracle qui a eu lieu donc le mois de Rajab, le 27, la cinquième année de avant l'Égypte. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعث الله رحمة للعالمين، هادي مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. إذن قلنا في هذه باختصار هذا الإسراء والمعراج هو مقصود منه تشريف النبي باطلاعه على عجائب العالم العلوي، وليس المقصود أن يلتقي بالله في مكان، لأن الله خالق المكان والزمان فلا يوصف بالمكان ولا بالزمان، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ورجع النبي قبل الفجر، كل هذا قبل الفجر، وهذا يدل على أن هذه معجزة. كذلك ذهب إلى من مكة إلى بيت المقدس وصعد في السماء إلى السماوات العلى ورجع قبل الفجر. والله تعالى مكن عندما سأله الكفار مكنه الله تعالى أن يرى بيت المقدس المسجد الأقصى، ووصفه لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني يدل على أن هذا معجزة، لأن النبي لم يكن سبق له قبل ذلك ذهب إلى ذلك المكان من طريق العادة. وعندما سألوا أبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أن صاحبك الكفار سألوا صاحبك يزعم أنه يذهب إلى بيت المقدس ويرجع قبل الفجر، فقال أتصدقه؟ فقال نعم أنا أصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في خبر السماء. فبها سمي صديق، واسمه عبد الله بن أبي قحافة، فسميها الصديق. أبو بكر الصديق بهذه الحادثة سموه أبو بكر الصديق. Donc, comme on a vu, le miracle du voyage nocturne d'ascension, ce qui est visé, c'est montrer au prophète, honorer le prophète, montrer les choses étonnantes du monde céleste. Et cela ne veut pas dire qu'il aurait rencontré Dieu quelque part, parce que Dieu, il est exempt de l'endroit, n'est pas concerné par l'endroit et l'espace, le temps. Il existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Ensuite, le prophète, il est revenu donc à la Mecque avant l'aube. Et puis, quand il a raconté, les mécréants ils sont étonnés et ils lui ont demandé de décrire la mosquée Al-Aqsa. Et Allah lui a montré, il a fait qu'il la voit devant lui, il l'a décrit comme si donc, il était devant. Et ils ont su qu'il dit vrai parce qu'ils savent qu'avant, auparavant, il n'est pas parti de voie habituelle visiter cette région-là. Et quand ils ont annoncé à Abou Bakr, est-ce que tu crois, il prétend qu'il est parti aussi loin, il est revenu. Et Abou Bakr, il l'a confirmé directement qu'il croit. En plus que cela, il le croit donc au sujet de la révélation. Alors, à plus forte raison, il le croit pour ce que, concernant ce voyage, et c'est là qu'il a été appelé Abou Bakr as-Siddiq, le véridique en fait, celui qui croit en le véridique, alors que c'est un Bakr qui s'appelle Abdullah ibn Abi Quhafa. Donc, avec ce fait-là, il a été surnommé as-Siddiq, que Allah l'a créé. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا.